بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستكبار والجاهلية، أو منبع الاستكبار وهو الجاهلية، وهي التفلت عن مقتضيات الفطرة السليمة وعدم الانضباط بالهدي الإلهي، والذي تجلى أول ما تجلى في الشرك. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول الشرك الذي كان في الجاهلية الأولى والشرك الموجود في الجاهلية الأخرى وآثاره، لآثار الشرك في جميع الحياة وتحويله إلى أداة يستعملها الظالمون والمستكبرون لفرض هيمنتهم، لفرض الأخلاق والمبادئ والقيم التي يريدون. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر انطباق كل ما مظاهر الشرك في الجاهلية الأولى على الجاهلية المعاصرة. فقال: حالة الشرك حالة منتشرة اليوم في الجاهلية الأخرى بشكل كبير، الشرك بالأصنام الحجرية والأصنام البشرية والطواغيت. الحالة هذه واحدة من الحالات والانحرافات الكبرى. ثم ذكر آثار الشرك في المجتمع الجاهلي، يعني الآثار العملية والسلوكية، وحيث حولت المجتمع إلى مجتمع قاسي. فقال: المجتمع الجاهلي مجتمع انعدمت فيه الرحمة. دائما عندما لا تكون هناك رؤية كونية سليمة ينتج عنها سلوكات منحرفة، الرؤية الضبابية، الرؤية الخاطئة، الرؤية المنحرفة، ينشأ عنها السلوك الخاطئ. ولذلك أول ما نهتم به في الدعوة لله سبحانه وتعالى هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، المعرفة السليمة الصحيحة المتماشية مع الفطرة السليمة، مع العقل السليم، طبعا مع القرآن الكريم. القرآن الكريم هو المصدر الذي يبين لنا المعرفة الصحيحة. لذلك عندما تكون معرفة صحيحة يكون السلوك صحيح. فالمعرفة الجاهلية معرفة خاطئة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك المجتمع الجاهلي مجتمع انعدمت فيه الرحمة. طبعا المجتمع الجاهلي بمفهومه الواسع، يعني كل مجتمع جاهلي، الغربي الشرقي القديم الحديث إلى آخره. يقول: مجتمع انعدمت فيه الرحمة، نشف يبس جفت فيه الرحمة، فكان مجتمعا متوحشا. ولذلك بلغت حالة التوحش لديهم الإقدام على قتل الأطفال بكل وحشية، مثل دفن البنات للتغيب من كونهن بنات. حتى الآن في عصرنا إباحة الإجهاض خاصة في الغرب ومؤسسات مستشفيات خاصة بذلك ومن دون حرج، هو نوع من قتل الأولاد، بالإضافة طبعا قتل الأطفال، الجرائم التي ترتكب كما سنرى إن شاء الله لما يفعله المستكبرون من جرائم، وبالتالي القسوة موجودة في كل الجاهليات. فيذكر سيد الملك هنا القسوة التي كانت موجودة في المجتمع الجاهلي الأول، وخاصة الذي عاصره رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا نعرف قيمة الرسالة الإسلامية، نعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي أنقذ البشرية من كل تلك السلوكات ومن كل تلك الأخطاء والانحرافات. يقول: ولذلك بلغت حالة التوحش لديهم الإقدام على قتل الأطفال بكل وحشية، مثل دفن البنات للتعيب من كونهن بنات، من كونها أنثى وردت له، فيعمل على وأدها، يعني يدفنها وهي على قيد الحياة وطفلة صغيرة، إما عقب أن تلدها أمها، وإما بعد أن يتمكن من ذلك في مرحلة معينة، فيدفنها وهي على قيد الحياة. وحشية رهيبة، انعدام عجيب للرحمة، أو قتل الأولاد الذكور في حالات متعددة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من مظاهر ذلك، يعني في قتل الأولاد ذكور في حالات متعددة. من تلك الحالات قال: حالة القرابين إلى الأصنام، يعني بعضهم يتقرب إلى صنم تقربا كبيرا، يأخذ بيد ابنه ويذهب به إلى ذلك الصنم ثم يذبحه تقربا إلى ذلك الصنم، كما قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينه. قل: وحالة منتشرة، ولهذا قال لكثير من المشركين، حالة كانت منتشرة وكأنها شيء صار متعارفا ولا أحد ينكره. قال: يذبح طفله أو ابنه، بعضهم قد يكون ابنه كبير، فيذهب به ويذبحه، يكتفه ويسير يذبحه عند الصنم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من لجوء المشركين إلى هذا بسبب سوء اعتقادهم في الله تعالى. يتصورون أن الله تعالى هو الذي أمر بذلك، وبالتالي صورتهم خاطئة عن الله، صورتهم قاسية متوحشة عن الله تعالى. يقول في حالات أخرى نتيجة للظروف الاقتصادية، البعض إما خشية إملاق، كذلك يعني سوء الظن برزق الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله تعالى على رزقه. يقول البعض إما خشية إملاق كما ورد في القرآن الكريم، يعني يخاف على ابنه الفقر أنه لا يكبر ويعاني من الفقر وعندهم عقدة شديدة من الفقر، فيتصور أن الحل الجذري لهذه المشكلة هو أن يقتل ابنه، فيقتلون أبناءهم خشية الفقر، خشية إملاق، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، الله وعد برزقهم وإياكم، فلم يكونوا إلا لاعبا عليكم ومشكلة عليكم، لأن الله هو الذي تولى الرزق ولم يكونوا لعباده، ولم يكونوا ضائعينهم في أنفسهم بدون رزق، لأن الله هو الرزاق الكريم ذو القوة المتين والغني الحميد. كذلك البعض ليس خشية على ابنه من المستقبل الفقر، إنما لأنه يعاني من ظروف صعبة ولا يريد أن يتكلف بالنفقة على ابنه فيقتل ابنه، ولهذا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، يعني لا تخافوا سواء على رزقكم أو على رزق أبنائكم، والله تعالى يرزق الجميع، نحن نرزقهم وإياكم وكذلك نحن نرزقكم وإياه، الرزق للأباء أو الرزق للأبناء. يقول هذه الحالة كانت منتشرة، يعني مجتمع إن عدمت فيه الرحمة فكان على هذا النحو، لا يمتلك الرحمة حتى تجاه ابنه وتجاه طفله وتجاه طفلته، كيف سيكون تجاه الآخرين إذا ما عاد هناك رحمة حتى تجاه ابنه وبنته في مرحلة الطفولة، كيف سيكون تجاه الآخرين؟ الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر أن يبين أن القسوة التي وصلت بالإنسان إلى حد ابنه، مع أنها في الفطرة، في أي فطرة أي إنسان يعني موجود يعني التعلق بالأبناء حتى في الحيوانات، فالإنسان الذي وصل لهذه الدرجة كيف يكون حاله مع جاره، كيف يكون حاله مع غيرهم، فحالة قسوة شديدة يعني تسيطر على البشر جميعا. ثم ذكر الفساد الأخلاقي الذي كانت تعانيه الجاهلية الأولى، والذي لا يختلف كثيرا عن حاله في الجاهلية الأخرى. فقال الوضع الأخلاقي كان هناك انحطاط كبير جدا، انتشار كبير للفواحش، الفاحشة الجريمة الأخلاقية كانت منتشرة بشكل كبير جدا وبدون أي تحاش، أصبحت مسألة اعتيادية ولو أنها مذمومة لديهم، وهي مذمومة لا تزال مذمومة، وينظرون إليها بعين الاستراء والاحتقار والاستياء، لكن ماشين عليها ومنتشرة بشكل كبير. ولذلك كانت تنتشر ظاهرة الأولاد غير الشرعيين والتفكك الاجتماعي، كان المجتمع آنذاك مهددا بالتفكك الاجتماعي، وكانوا أحيانا يتنازعون على المولود الواحد، يتنازع عليه 4 أو 5 إذا كان ذكرا، كل منهم يدعي أنه والده، حال أشبه ما تكون بحالة الحيوانات، وكأنهم ليسوا مجتمعا بشريا. الأسرة مثل ما هو في عصرنا أيضا، يعني هناك أشياء كثيرة خاصة في طبعا في الغرب يعني أصبح عندهم هذه الأمور مثل الجاهلية تماما. يقول الأسرة كانت مهددة بالتفكك، وهي اللبنة الأساسية في الفطرة البشرية التي يتكون منها المجتمع، إن سلمت كان هو في سلامة، كان في هذا السلامة المجتمع، وإن تضعضعت وضربت من الأساس ضرب المجتمع بمعاول الهدم في أساس بنيانه وهي الأسرة، فكانت منتشرة بشكل فظيع بما فيها من درس نفسي ومن انحطاط نفسي وأخلاقي ومن أضرار اجتماعية كبيرة جدا تهدد المجتمع في تماسكه الأسري وفي تكوينه أيضا. ثم ذكر وقوع الجاهلية المعاصرة في أمثال هذه السلوكيات، فقال واليوم يسعى أعداء المنهج الإلهي، أعداء الأنبياء وأعداء المنهج الإلهي يسعون دائما إلى نشر الفاحشة والرذيلة في أوساط المجتمعات. في عصرنا هذا يستفيدون من الإمكانات الكبيرة الكثيرة والوسائل الكثيرة والأساليب الكثيرة التي تساعد على انتشار الفاحشة، وهي سلوك جاهلي باطل قذر دنس يفسد المجتمع البشري، يفسد أخلاقه، يفسد قيمه، يفسد بنيته الاجتماعية، له أضرار على كل المستويات حتى صحيا. اليوم واحد من أكبر الأسباب لانتشار بعض الأمراض الخطيرة جدا ومنها مرض الإيدز هو هذا الانحراف، انتشار الفاحشة، إضافة إلى أنها تجلب السخط الإلهي والعقوبات الإلهية الكثيرة جدا حتى على كثير الإلهية الكثيرة جدا على المجتمع البشري. ثم ذكر انتشار الخمر في جميع المجتمعات الجاهلية القديمة والحديثة وآثارها، فقال الخمر كان منتشرا حتى أنه أصبح من المشروبات آنذاك شبه الضرورية والمعتادة جدا في المجتمع العربي. والخمر خطيرة جدا، خطير على القيم وعلى الأخلاق ومفاسد كثيرة ورهيبة، إلى درجة أن سماه رسول الله صلى الله عليه وآله بأم الخبائث، هو مصدر لبقية الخبائث والانحرافات. يعني كل الشخص إذا شرب الخمر طبعا ذهب عقله، وبالتالي يمكنه أن يفعل ما أي شيء ويقتل أي فعل أي منكر من المنكرات. يقول ومصدر لبقية الخبائث الانحرافات المفاسد السلوكية. الإنسان الذي يعتاد شرب الخمر يتأثر في استقامته الفكرية، يصبح عنده خلل كبير في التفكير. ولهذا الغرب الآن الإدمان على المخدرات، عفوا إدمان على الخمور بشكل أشكال مختلفة. حتى الخمر في الحقيقة هي نوع من أنواع المخدرات، ولكن هم فقط حرصا على أنفسهم على أن لا تسوء سمعتهم لا يذكرونها في المخدرات، مع أن كل يعني خصائص المخدرات فيها تسبب الإدمان، تؤدي إلى أمراض كثيرة لا تختلف عن الأمراض التي تسببها المخدرات، تحدث نشوة معينة مثل ما تحدث المخدرات، تذهب بالعقل، وبالتالي كل خصائص المخدرات موجودة فيها، لكنهم دائما في الغرب تلاعب بالمفاهيم، يحاول أن يعزل المخدرات عن الخمر حتى يصور نفسه بصورة الذي لا يتعاطى أو لا يدمن المخدرات. يقول كذلك النفس يعني في النفسية، أثارها النفسية، أثار الخمر النفسية. يقول نفسية دنسة تافهة مستهترة عابثة دنيئة منحطة. أيضا كذلك على مستوى الواقع السلوكي، عادة من يعتادون شرب الخمر هم منفلتون في السلوك الأخلاقي، يعتادون ممارسة الفاحشة في كل أشكالها. الخمار فاحش، يعني يتلازم شرب الخمر مع ارتكاب الفواحش والعياذ بالله. وهكذا عدم الاتزان السلوكي في التعامل المعتاد لشرب الخمر، تجد إنسان عدواني غير طبيعي، أعصابه غير طبيعية، نفسيته نفسية غير سليمة، تفكيره تفكير غير سليم. ثم ذكر انتشار هذا المظهر في الجاهلية الحديثة وآثاره، فقال ولاحظوا مثلا آنذاك واليوم في العصر الجاهلي الأول وفي الجاهلية الأخرى كثيرا ممن هم في مقام قيادات مثلا، يعني رؤساء زعماء وزراء إلى آخره، أو قادة الدول أحيانا رئيس أو مسؤول معين في موقع من مواقع المسؤولية المهمة أو زعامات اجتماعية أحيانا. يقول ولا نقصد بهذا التعميم أبدا، لا نقصد بهذا التعميم. يعني في كل فئات المكونات هناك من هم طاهرون عن مثل هذه الرذائل، لكن يوجد من هذا النوع من يكون إما رئيسا أو ملكا أو مسؤولا أو أميرا أو في أي موقع من المستويات ومواقع المسؤولية، يشرب الخمر ويدمن على شرب الخمر ويكثر من شرب الخمر، وهي خطرة في قليلها وفي كثيرها، وملعونة في كثيرها وفي قليلها، وملعون من يشربها في قليلها أو كثيرها، لكن يوجد من يفعلون ذلك وهم على هذا النحو من الانحراف، ثم يكونون مشكلة كبيرة على المجتمع. لأنه إذا كان هناك رئيس خمار أو مسؤول يشرب الخمر أو سياسي يشرب الخمر أو مثقف يشرب الخمر أو زعيم اجتماعي زعيم قبيلة يشرب الخمر، لهذا انعكاس على قراراته على تفكيره على تصرفاته على مواقفه، فستكون مواقفه مواقف سيئة، مواقف غير متزنة غير سليمة باختلال التفكير لديه، لأن له تأثيرا مباشرا على حالة التفكير لدى الإنسان والحالة الفكرية والحالة النفسية لدى الإنسان. وطبعا عصرنا مليء بهذه الأمور، مليء بالخمر وإباحة الخمر وتوفير كل ما يرتبط بها، بالإضافة إلى تطويرها وتيسير الحصول عليها، والآن في مسلسلات في الأفلام في الروايات أصبح وكأن الخمر جزء أساسي من الحياة كأنه ماء، وبالتالي يسوغون يعني الناس يرون هذه الأمور، يرون الحانات، يرون السكارى، وبالتالي أصبح رؤية الخمر شيء عادي لدى البشر نتيجة هذا الأمر، نتيجة هذه الجاهلية. وبالتالي هذا ما يدل على أن الجاهلية الآخرة التي نعيشها أخطر بكثير من الجاهلية الأولى، لأن هناك نشر انتشار كبير وتسويغ وتوفير هذه المفاسد وبشكل واسع، والحمد لله رب العالمين.